أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة الأنواع من الكلاب، ومناسبة الحديث لباب الصيد واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكلب الصيد، والباب قد عقده المصنف لمسائل الصيد وأحكامه. وهذا يدل على أمور، منها مشروعية الصيد، وثانيا مشروعية الصيد بالكلب، وثالثا جواز اتخاذ الكلب من أجل الصيد، وأنه مرخص فيه وموسع فيه على العباد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا. القنية المال المتخذ لمصالح الإنسان، وقوله من اقتنى كلبا فيه عموم، وهذا يستدل به بعض العلماء على أن الرخصة تختص بهذه الثلاثة ولا تشمل غيرها، لأن كلبا هنا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وليس هناك تخصيص لغير هذا الوارد فيمنعون، ولذلك يقولون هذه الثلاث لا يقاس عليها غيرها، فالتحريم من اتخاذ الكلب لا يرخص فيه إلا في هذه الثلاثة الأحوال: الصيد والماشية والحرث وهو الزرع. من اتخذ كلبا